بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. نحن مع الدرس 40 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ثم لما ناظرهم الجهمية والقدرية وادعوا أن الرب لم يزل غير متمكن من أن يفعل ويتكلم بمشيئته، ثم صار متمكنا من أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، إما كلاما مخلوقا له على قول المعتزلة وغيرهم، وإما قائما به على قول الكرامية وغيرهم، تسلط عليهم أولئك الدهرية وقالوا: هذا يستلزم أنه صارت المفعولات والفعل ممكنة بعد أن كانت ممتنعة من غير سبب أوجب ذلك، وأنها انتقلت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب. هذا ما ذكرناه في آخر الدرس الماضي، أن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة قالوا إن الله، لاحظ معي، لم يزل غير متمكن من أن يفعل أو يتكلم، ثم حدث له الفعل والكلام، بناء على ما كررناه سابقا أنهم يريدون أن يقولوا إن العالم حادث، فلا بد له أن يكون له وقت حدث فيه، قبل ذلك لم يكن يفعل، ثم بعد ذلك حدث له الفعل أو الخلق، إما على قول المعتزلة في مسألة كلام الله، قالوا كلام الله مخلوق حادث، هو كلام الله لكنه مخلوق، وإما على قول الكرامية والأشعرية وغيره، قالوا هو قائم به، يعني الكلام النفسي أو المعنى القائم بذات الله أزلا وأبدا. فتسلط عليهم الدهرية، لهم الفلاسفة، تسلطوا عليهم وقالوا لهم: كيف حدث له؟ ما هو السبب الموجب لحدوث الفعل أو الكلام؟ لم يكن خالقا ثم بدأ الخلق، لم يكن متكلما ثم بدأ الكلام، ما الذي أوجب هذا الحدوث؟ ما هو السبب؟ أو بعبارة فلسفية وهي عميقة جدا، ما الذي حوله من الامتناع إلى الإمكان؟ الخلق كان ممتنعا ثم صار ممكنا، ما الذي حوله؟ وهذا تسلط عظيم من الفلاسفة، ويعتبر هذا الكلام أو هذه العبارات هي زبدة التسلط الفلسفي على المتكلم. ولأجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المتكلمين لا للسنة والإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا بهذا المذهب. وهذا ينطبق على كل محرف لدين الله، كل متأول محرف لدين الله لا ينصر دين الله ولا ينتصر على العدو، مثل المدرسة التنويرية العقلانية المنحرفة المعاصرة، هي تريد أن تجامل الغرب فتحرف دين الله، فينطبق عليهم الوصف: لا هم للكتاب والسنة ولدين الله نصروا، ولا هم للغرب الصليبي الحاقد كسروا، بمعنى أن مذهبهم العقلاني ما غلب أولئك لو غلب لقلنا يعني شر معه خير، صحيح هم آذونا بتحريف الكتاب، لكن ها هم كسروا الغرب بهذه العقلانية الإسلامية وبهذا التأويل العقلي وبهذا التحريف للنصوص، فأحرجوا الغرب وسيطروا على، يعني كما يمكن أن نعبر أنهم يعني تمكنوا من إيقافهم عند حدهم على هجومهم على الإسلام. الذي يحدث هو العكس تماما، تسلط، زيادة تسلط. وهذا الذي وقع من الفلاسفة قديما، لأنه لما وجدوا أن مذاهب المتكلمين هو هذا قالوا لا، مذهبنا الفلسفي أحسن. كذلك أيضا اليوم الغرب لما يرى أن أول دين الله قال إذن دينكم مو صحيح، دينكم الذي عليه رسولكم وصحابتكم وسلفكم وتاريخكم وحضارتكم وكل شيء، تبين أنه هذا الذي مضى كله ما هو إلا ظلامة، ظلام وتأخر وانحطاط، وأنتم الآن هاكم تؤولون دينكم وتتقربون منا ومن نظمنا ومن عقائدنا. إذن تبين أن تاريخكم هذا كله فاشل. وفعلا يتسلطون. فالقصة واحدة، سواء مع نشأة المعتزلة والمتكلمين عند ترجمة الكتب اليونانية والدخول في الفلسفة ومحاولة التوفيق بينهما والفشل كما ينص شيخ الإسلام في كتبه، ومنها هذا الموضع الدقيق جدا، خاصة وأنه يشرح كتابا من كتب الأشاعرة وهو العقيدة الأصفهانية لشمس الدين الأصفهاني أحد أئمة الأشاعرة المتأخرين المعاصرين لشيخ الإسلام. وكذلك أيضا الفكر المنحرف المعاصر فشلوا أيضا. السؤال هنا، تسلط الفلاسفة على المتكلمين ثم الادعاء بأنه هذا هو الإسلام وأنه لا يمكن أن تكون هذه العقيدة صحيحة، نقول إن هذا التسلط لأن أولئك الفلاسفة وغيرهم جهلوا حقيقة مذهب أهل السنة المخالف لمذهب المتكلم. ولهذا سيشير شيخ الإسلام بعد قليل إلى أنه حتى أهل السنة أيضا نقضوا قولهم هذا. اسمع ماذا قال شيخ الإسلام: بل وشنع عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم أن يكون الرب صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه من غير سبب يوجب ذلك. وفيه وصف الرب تعالى بعدم القدرة في الأزل، وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها. نعم، هذا كلام أهل السنة، أنه لم يكن قادرا في الأزل لأنه لا يستطيع، ممتنع، وتجددت له من غير سبب. كيف تجددت له؟ لماذا تجددت له وهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي نجزم جميعا نحن والمتكلمون بأنه قد قامت به صفات الكمال على اختلاف في ما هي هذه الصفات، قامت به صفات الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، فما الذي حدث؟ نعم يا شيخ. فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم من الكرامية والكلابية وغيرهم هذا المعنى وقالوا: نقول إنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال. فقيل لهم: إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعا عندكم، امتنع أن يكون مقدورا في الأزل، فإن المقدور لا بد أن يكون ممكنا، فإذا أثبتتم قادرا في حال يمتنع فيها مقدوره كنتم قد جمعتم بين النقيضين، وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادر ليس بقادر. هذا كلام مهم جدا، لأن هذه إحدى شبه المتكلمين. يقول نحن نقول إنه كان قادرا في الأزل كما قلنا أكثر من مرة، يكون بأزلية قدرته وأزلية إرادته وأزلية كلامه، يكون هو في الأزل موصوف بها. ماشي؟ ها؟ قادرا في الأزل على الفعل، ها؟ فيما لا يزال. إيه؟ يعني هو يقولون إن الله سبحانه وتعالى قادر في الأزل على الفعل كما أنه لا يزال قادرا. ماشي؟ بس بقي هل المقدور ممكن اللي هو وجود المفعول؟ يقولون لا. ولهذا الرد عليهم اللي جاي اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إيش؟ إنه أنتم تقولون الفعل عليه ممتنع، وجود المقدور كان ممتنعا في الأزل نظرا لإرادتكم أن إيش؟ أن تنقضوا مذهب الفلاسفة. ولهذا عندكم إذا قلتم ممتنع وجود المقدور امتنعت القدرة عليه بلازمها. هذا صريح، ليس هذا لازم وليس بصريح. إيه هذا لازم. طبعا هم يخرجون من هذه القضية، يقول لك هو في الأزل قادر لكن القدرة أو المقدور وجد، هذا عند هذا هو مذهبهم. وهم فعلا أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، لكن في الحقيقة عقلا وإلا كلام يعني على الأقل جيد، يعني يثبتون لله صفات الكمال في الأزل ولا يعطلون الله، لكن يقولون إنه المقدور المفعول هذا يستحيل أن يكون في الأزل، كان ممتنعا. السبب إنهم أرادوا أن يجعلوا لبدء المخلوقات حدا. لماذا؟ قالوا حتى لا نقول بقدم العالم، من أجل أن نرد على الفلاسفة. ولهذا شيخ الإسلام في بحر مناقشاته في كتاب العقل والنقل ومنهاج السنة لما يخوض في هذه القضايا يحسم الأمر ويقول وكلام الفلاسفة باطل على كل تقدير، على طريقة أهل الكلام وعلى طريقة أهل السنة وعلى طريقة كل المنتسبين إلى الملل. لماذا؟ لأنه أصلا المذهب الفلسفي إن العالم قديم يتعارض قطعا مع الربوبية، لأنه إذا كان هذا العالم ممكنا أو حادثا إذا لابد أن يكون مسبوقا، لاحظ معي، ولابد أن يكون له خالق سابق، لابد أن يكون المخلوق بعد حادثا في زمان، لابد. فلذلك تخوف المتكلمين في مسألة كمال الله في أسمائه وصفاته في غير محله. وللأسف إلى يومنا هذا الأشاعرة المعاصرين الذين قرأوا هذا الكلام وهذه المناقشات وخرجت كتب المتكلمين وإشكالاتهم وحيرتهم، مثل الرازي وحيرته، ومثل الآمدي وحيرته. الآمدي له كتاب كان مخطوطا وطبعا الآن في 5 مجلدات في مصر اسمه أبكار الأفكار، يعني يعتبر موسوعة خالصة في علم كلام المتكلمين والمناقشات فيه، ومع ذلك تحير في بعض المواضع. هؤلاء الأشاعرة المعاصرون تقليدا لمذهبهم القديم لا يزالون يقلدون المتقدمين ويقررون هذه القضية. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إنه هؤلاء المتكلمون رد عليهم، لأنه إذا كنتم تقولون موصوف بصفة القدرة أزلا قائمة به أزلا، طيب والمقدور؟ قالوا لابد أن يكون حادثا ويجب أن يكون ممتنعا. هذا لا شك أنه نقض لأصل الصفة عقلا، وإن كنا شكلا نقبل، لأن الذي يقول موصوف بالصفة أحب إلينا وأقرب إلينا من الذي يقول إن الله سبحانه لا تقوم به صفة كالفلاسفة. الفلاسفة جهمية خالصة، ولهذا لا يصفون الله إلا بالسلوب والإضافات، إما سلب وهو النفي أو الإضافات وهي النسبة، يعني علة العالم، يعني العالم معلول بس. لكن أن تقوم بالله صفات كمال كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، هم ينفون هذا نفيا قاطعا. فكون الأشاعرة مثلا أو الكرامية الذين هم في باب الصفات أوسع في الإثبات، كون هؤلاء يقولون تقوم بالله صفة الصفات، نقول هذا جيد. لكن المسألة التي نناقشها نحن وهي معترك الكلام بينكم وبين الفلاسفة، لا، فيها إشكال، لأنكم تقولون إنه كان ممتنعا عليه الفعل ثم أصبح ممكنا، فما هو السبب؟ ما الذي جعله يتحول؟ ولهذا يعني عبر شيخ الإسلام ابن تيمية قال جمعتم بين النقيضين، كيف تقولون في الأزل موصوف بصفة القدرة ثم تقولون لا بد للقدرة من مبتدأ وكان قبل ذلك ممتنعا عليه الفعل؟ هكذا يعبرون. ها؟ اي هذا اي هو عندهم امتناع عقلي، اي امتناع. ولهذا قيل هذا تناقض، لانك اذا قلت، ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله حوادث لا اول لها بناها على صفات الكمال ومنها صفات الفعل، صفات الكمال وصفات الفعل، معناها انه لم يزل في الازل يفعل ويتكلم، لم يزل يجوز ان يخلق. ولهذا حتى العامه يقول في دعائه يا قديم الاحسان، ايش معنى قديم؟ يعني العام ولا قبل ألف سنة محسن؟ ما معنى يا قديم الإحسان؟ يعني في الأزل، هذا كلام العام. يا قديم الإحسان لا يمكن أن يقال أنه يعني زمن نوح ولا زمن آدم هذا إحسانك، وإنما قصده، وهذا من الألفاظ التي يعني يقولها عامة الناس لأنهم يعلمون ويوقنوا بكماله. بقي مسألة الفلسفة وحدوث العالم وقدم العالم، أصلا المذهب الفلسفي باطل منتقض. ليه؟ لأن هذا العالم ممكن، إذا لابد له من فعل، إلا إذا جاء الفيلسوف وقال العالم هو الله، كما هي حال مثلا المذاهب الحديثة اللي تقول كالطبيعة هي الله، ولا الكون قديم، ولا العالم قديم، ولا شيء من هذا. فلذلك إخواننا المتكلمون هداهم الله، يعني نحن نلتقي وياهم في مسألة حدوث هذا العالم، لكن الإشكالية دليل حدوث الأجسام عندهم ورطهم. فالمعتزلة ورطهم إلى حد أن نفوا عن أن تقوم بالله الصفات. لماذا؟ قال لأن الصفة عرض والعرض دليل الحدوث، أي ذات تقوم بها أعراض هي قابلة للحدوث. الأشاعرة والكلابية وغيرهم قالوا لا، كلام الفلاسفة باطل، العرض صفة لازمة لا تدل على الحدوث، لكن الذي يدل على الحدوث صفة الفعل، هذا يدل على الحدوث، سموها حلول الحوادث. أيما ذات قامت بها الحوادث إذن هي حادثة وتتغير. فقيل لهم الله موصوف بصفات الفعل، خلق السماوات متى؟ في يومين. خلق الأرض، استوى على العرش، ينزل إلى سماء الدنيا، يجيء يوم القيامة، يقبض السماوات بيمينه كما في البخاري ومسلم وغيرهما، هذه أفعال. فقالوا إيش؟ قالوا أحد جوابين، إما أنه الفعل أزلي والمفعول حادث، أو قالوا هذه مفعولات. عندهم الفعل هو، كررنا هذه أكثر من مرة، الفعل هو المفعول، يعني عند خلق السماوات لم يكن بالله صفة الخلق، وإنما الخلق هو المخلوق، الخلق هو نفس السماوات، وهذا كلام فاسد. أعني الاقتصار عليه، لأن إذا قلنا خلق السماوات عندنا ثلاثة أمور. الأول الخالق، اثنين المخلوق المنفصل الحادث الذي نتفق على حدوثه، الثالث العلاقة بينهما وهي صفة الخلق. قامت بمن؟ قامت بالله. مثل الإنسان إذا صلى أو إذا جاهد أو تصدق مثلا، فعندنا ماشي هذا حرف أو عامل أو شيء، عندنا الإنسان وعندنا إيش المفعول المنفصل، يعني حمل هذا المنديل ووضعه، إذن عندنا الفرد وعندنا المفعول، لكن قامت بالفاعل صفة. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا تناقض منكم، أن تقولون موصوفا بالأزل، إنه موصوف بالأزل والفعل حدث ويمتنع عليها الفعل، موصوف بالأزل ويمتنع عليها الفعل، هذا ما تركب. هذا الكلام اللي نحن نقوله لا، ما هو صحيح، بل بالعكس، لما نقول تناقض، تناقض عقلي، أنا فاهم، نقول لهم التناقض تناقض عقلي، أنا متأكد أنهم تسليما لشيوخهم مسلمين بهذه القضية. يعني بعض الذين تكلموا حتى من الأشاعرة اللي يعني بعد هذه العهود، بعد استقرار المذهب الأشعري في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وشروح السنوسية وجوهرة التوحيد وحواشي المواقف للإيجي اللي جاءت فيما بعد، وأيضا الذين حتى تكلموا إلى وقتنا هذا، كلهم عندهم قابلين لهذه القضية ويرون إنها صحيحة، لكن صحيحة من ناحية المذهب، لأن هذا هو المذهب الذي ظنوا أنه الحق، وهذه مشكلة. شيخ الإسلام تيمية يذكر أن بعض الذين يحكون الخلاف، ما الذي يوقعهم في الانحراف والضلالة؟ أنهم يذكرون مذاهب الفرق وينسون بعضها، ومنها مذهب أهل السنة والجماعة. يعني بعض علماء الأشاعرة لما تكلم في أقوال العلماء في مسألة كلام الله ذكر 4-5 أقوال ولم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة، والحاكي للخلاف إذا ذكر أقوال ولم يذكر غيرها معناها الحق في واحد منها، أليس كذلك؟ يعني حتى في المسائل الفقهية لما تقول في المسألة ثلاثة أقوال، حنا نحن ننتظر إيش؟ ننتظر منها أن نرجح واحدا منها. فكيف إذا جاهل؟ مثل إنسان ذكر ثلاثة أقوال فقهية وفي قول رابع دل عليه الدليل لكن لم يذكر، فلجهلهم بمذهب أهل السنة والجماعة ما عرفوه. ما السبب؟ هل هم تجاهلوه؟ هل هم يعني أغفلوه؟ أخطر الأشياء اللي يكون فيها الإنسان يعني حاكيا للخلاف أن يتجاهل القول الحق أو المذهب الحق، لأنه يعمي على نفسه وأحيانا قصدا يعمي على غيره. وأنا أطلت في التعليق على هذه المسألة لأن هذه الصفحة من شرح الإصفهانية تلخص لكم القضية من أولها لآخرها. نعم يا شيخ. فقيل لهم وقالوا لهم نعم وقالوا لهم إمكان الفعل والإحداث لا أول له، فإنهما من وقت يفرض فيه الفعل إلا والأحداث فيه ممكن والإحداث فيه ممكن، فحينئذ لم يزل الفعل ممكنا فلم يزل قادرا على الفعل. قالوا: إذا قلنا الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول له، لم يكن لهذا الإمكان بداية مع أنه لا يستلزم دوام الفعل، فإنه قد شرطنا أن يكون مسبوقا بالعدم. نعم، يعني هنا أهل السنة وقالوا لهم، وقالوا لهم أي أهل السنة، إمكان الفعل لا أول له والإحداث لا أول له، يعني أنتم إذا قلتم إنه لم يزل تقوم به الصفة إذن لا يمكن يكون له أول، لأن الله لا أول له. إمكان الإحداث لا أول له لأن الله لا أول له. ولاحظوا عبارة شيخ الإسلام إمكان، ما قال وجوب مثل القول الفلسفي الذين يقولون العلة تقارن معلولها وجوبا، هذا مذهب فلسفي باطل. فهمتم هذا؟ إذن إذا قلنا إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، إذن لم يزل الإحداث ممكنا، لم يزل الفعل ممكنا، كما أنه لم يزل يتكلم إذا شاء متى شاء، كذلك أيضا لم يزل ممكن أن يخلق ويرزق إذا شاء متى شاء. فكيف توجبون عليه أنه لم يكن؟ هنا آخر الصفحة اعترضوا، أي أهل الكلام، قالوا: الإمكان بشرط أن يكون مسبوقا بالعدم. بشرط أن يكون إيش؟ مسبوقا بالعدم. طبعا هذه الكلمة ترى فيها صحة. ليه؟ لأنه إذا قلت الله خالق ها والمخلوق حادث، إذا لابد أن يكون إيش؟ ها؟ هذا المخلوق مسبوق بعدم، وإلا لما كان مخلوقا وحادثا، ولا لزمنا قول الفلاسفة القول بقدم العالم. ماشي هذا؟ فقالوا: إذن نحن حجتنا أنه لازم يكون مسبوق بعدم، إذا ما كان مسبوق صح قولنا، وهو أنه قبل ذلك لم يكن فاعلا. ماذا أجاب؟ تفضل. إيش؟ فقال لهم الناس: أنتم قدرتم تقديرا جمعتم فيه بين النقيضين، فإنكم قلتم: ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء، فإذا جعلتموه لا أول له وقلتم إنه مسبوق بالعدم جمعتم بين النقيضين. وقد يعبرون عن هذا أن إمكان الأزلية غير أزلية غير أزلية الإمكان، أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة، وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. نعم، لاحظوا معي، يقول: أنتم قدرتم تقدير جمعتم فيه بين النقيضين. كيف؟ إذا قلتم: ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء. ها؟ هذا قول المتكلمين المعترضين. قال لهم الناس أهل السنة. أي هو يردون عليهم، فإنكم إذا قلتم، يعني إذا قال هؤلاء المتكلمون: ما هو مسبوق، لأن الجواب، لاحظوا معي، قلتم: ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء، فإذا جعلتموه لا أول له وقلتم إنه مسبوق بالعدم، جواب شيخ الإسلام: جمعتم بين النقيضين، يعني ما بين الشرطتين حكى مذهبه. ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء. انتبهوا معي بيان هذه المسألة. هم ماذا قالوا قبل قليل؟ مشكلتنا أننا لازم نرجع إلى، قالوا إذا قلنا الفعل آخر الصفحة بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول له، الفعل لا أول له، لم يكن لهذا الإمكان بداية. إيش؟ بداية. مع أنه لا يستلزم دوام الفعل، فإنا شرطنا أن يكون مسبوقا بالعدم. انتبهتم للمسألة؟ إيش قالوا هم؟ قالوا دوام الفعل لأنه صفة قائمة به، لكن بشرط أن يكون مسبوقا بالعدم. فقيل لهم أنتم جمعتم بين النقيضين، دوام الفعل وكونه مسبوق بالعدم. العدم هذه التي هي مسبوقة فيها فعل ولا ما فيها فعل؟ ما فيها فعل، هذا معنى التناقض. يعني هم أرادوا أن يخرجوا من الموضوع، وش يقولون؟ يقولون دوام الفعل، الصفة قائمة به لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فنحن نقول بذلك، لكن بشرط أن يسبوك الفعل مسبوقا إيش؟ بالعدم. فقيل لهم كونه مسبوقا بالعدم يناقض دوام الفعل، وهذا معنى العبارة التي أكدها بعد ذلك جمعتم بين النقيضين، فإن قلتم ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء، فإذا جعلتموه لا أول له وقلتم إنه مسبوق بالعدم، يعني جعلتم الموجود مثل خلق السماء أو غيره أو خلق العرش أو القلم، إذا جعلتموه لا أول له لأنه هي صفة الفعل لله، ثم قلتم مسبوق بالعدم تناقضتم في المسألة. طيب ما هو المخرج الصحيح؟ المخرج الصحيح هو أنه لم يزل يفعل، وأن شرطية أن يكون مسبوقا بالعدم وأن الله لم يكن يفعل لا. أما إن قصدتم أن كل حادث مسبوق نفسه بعدم فهذا مقطوع به، وما معنى حادث إلا أن يكون قبله كان معدوما، أليس كذلك؟ ها؟ لم يكن شيئا إيش؟ مذكورا، الإنسان كان عدما ثم وجد، السماوات كانت عدم ثم وجدت، لكن ليس هذا الكلام على أنه هذا مسبوق بعدم، هذا متفق عليه عقلا، الكلام على فعل الله عز وجل. فإذا قلتم لم يزل موصوفا بالفعل ثم قلتم إن فعله لا بد أن يكون مسبوقا بعدم أنتم تناقضتم، أظنها وضحت إن شاء الله. طيب بعده، فقال لهم الناس، طبعا وقد يعبرون عن هذا أي أهل السنة، إن إمكان الأزلية غير أزلية الإمكان، أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة. إمكان الأزلية هذا الذي ينتهي إليه رأيهم، أو أزلية الإمكان؟ لا، أيوة، إمكان الأزلية نعم ممكن، أما أزلية الإمكان فقط يمنعون. لا، المتكلمون يقولون بأزلية الإمكان، يعني لم يزل موصوف بالكمال ويقتصرون على هذا، أما نحن نقول لا، أزلية الإمكان أي لم يزل ممكنا أن يفعل، أو العبارة الثانية، أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة. صحة الأزلية رأيهم، رأيهم مذهبهم، صحة الأزلية نعم لم يزل موصوفا بالكمال، غير أزلية الصحة لم يزل يفعل. نعم، فقال لهم الناس بل هذان المعنيان ملازمان، وإذا كانت الأزلية ممكنة فالإمكان أزلي، وإذا كان الإمكان أزليا فالأزلية ممكنة، فإنه إذا كان إمكان الفعل أزليا لم يزل، كان إمكان الفعل دائما أبدا فلا أول لإمكان الفعل. هذا خلاص، هذا مذهب أهل السنة، لا أول لإمكان الفعل. وأنتم يا متكلمون تريدون أن تردوا على الفلاسفة وتقولوا لا العالم حادث. طيب كيف نقر؟ قالوا العالم له مبتدأ قبل ذلك. لا، لأننا لو قلنا بالإمكان قلنا بحوادث لا أول لها فلزمنا مذهب الفلاسفة. قيل لهم والله فرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الفلاسفة. الفلاسفة عندهم إنه العلة متلازمة وأن هذا العالم قديم، ونحن نقول لا، لم يزل يفعل، لم يزل يمكن أن يفعل، لم يزل يخلق، ولا نوجبه على الله، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. نعم يا شيخ. فقال لهم الناس بل هذان المعنيان ملازمان، وإذا كانت الأزلية ممكنة فالإمكان أزلي. ممكنة، نعم، ممكنة فالإمكان أزلي، وإذا كان الإمكان أزليا فالأزلية ممكنة، فإنه إذا كان إمكان الفعل أزليا لم يزل، كان إمكان الفعل دائما أبدا فلا أول لإمكان الفعل. وهذا هو أزلية إمكان الفعل، وهو يستلزم إمكان أزلية الفعل، فإنه يتضمن أنه لم يزل ممكنا، أنه لم يزل الفعل ممكنا، وهذا هو المراد بإمكان أزلية الفعل، وهو إمكان دوام الفعل وإمكان كون الفاعل لم يزل فاعلا. كل هذه العبارات صحيحة ومتلازمة، قيام الصفة به، قيام الكمال، قيام صفة الفعل يدل على الكمال وعلى إمكان هذا الدوام. نعم. فقال متكلمة الجهمية والقدرية: والإحداث والفعل لا يعقل إلا مسبوقا بالعدم، فإن معنى كون الشيء مفعولا هو معنى كونه محدثا، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. هذا الشبه اللي قبل قليل ذكره أكده، يقول لابد يصير مسبوق بعدم، لذلك قلنا يمتنع عليه الفعل، لازم فيه من عدم. ماشي هذا؟ كيف الجواب؟ نحن نفرق بين الحادث الواحد وبين دوام الفعل. افهموا هذه القضية، كلامهم صحيح في الحادث الواحد، السماوات كانت عدما ووجد، العرش كان عدما ووجد، الأرض كانت عدما ووجد، آدم كان عدم، الملائكة كانوا عدما ووجد، كل مخلوق كان عدما ووجد، هذا قطعا، وكل إنسان لا يخالف فيه. وبين إيش؟ قضية دوام الفعل. أنتم وضعتم الحادث الواحد مكان النوع اللي هو صفة الكمال القائمة بالله. هاي مشايخ معنا أنتم ولا؟ وضعتم إيش؟ الحادث الواحد مكان إيش؟ مكان النوع، مكان الكمال. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام. فقال أهل السنة، فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم ما يناقض صريح المعقول ولا صحيح المنقول. يا سلام على هذا القيد الجميل، لأنه يريد أن يقول إنكم لا أنتم ولا الفلاسفة كلكم جهلتم مذهب أهل السنة، ومذهب السنة يوافق العقل والنقل، لا يخالف صريح المنقول ولا صحيح المعقول. ماذا قالوا؟ فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم ما يناقض صريح المعقول ولا صحيح المنقول: هذا الكلام حق أيضا، وهو دليل على بطلان قول الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه قديم وهو مفعول للرب، فإن كل ما هو مفعول فهو محدث، لكن فرق بين حدوث لحظة فرق. لكن الآن يبدأ الجواب، لكن شوف وانظر إلى نقضه للفلسفة. الفلاسفة وش يقولون؟ ما؟ كلامكم أنتم كل محدوث، كل حادث مسبوق بعدم، مسبوق بعدم ينقض مذهب الفلاسفة. ليش؟ لأن الفلاسفة يقول العالم قديم وهو مفعول للرب، هذا كلام غير صحيح. في هذه الجزئية نقض مذهب الدهائم. نعم، هو ذلك يقول كلامكم صحيح في نقض إيش؟ المذهب الفلسفي في قولهم إنه العالم قديم وبعدين يقولون مفعول للرب، فيقال لهم إن كنتم دهرية وزنادقة وتقولون العالم قديم فقولوا به، لكن أن تقولوا مفعول للرب وتجاملوا المسلمين وتقولوا نحن نقر بالرب فيقال لكم لا، كيف يكون قديم وهو مفعول للرب؟ كيف يكون أزلي مع الله وهو مفعول للرب؟ هذا مستحيل. انتبهتم؟ لا يمكن أن يكون كذلك. إذا كان حادثا، إذا هو مسبوق بعدم، لا يمكن أن يكون أزليا، فينقض أزلية العالم، ينقض أزلية القول بقدم العالم. الآن سينتقل إلى مناقشتهم في مذهبه. نعم، لكن حسن الله إليك. لكن فرق بين حدوث نوع الفعل والكلام وحدوث عين الفعل والكلام، بأننا نعقل أن كل ما يفعله فلا بد أن يكون متقدما عليه، ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلا متكلما، ونعقل أنه يمكن دوام كونه متكلما دوام كونه متكلما كونه كلها نعم دوام كونه نعم ونعقل أنه يمكن دوام كونه دوام كونه دوام أي يمكن فعل دوام فعل نعم ونعقل أنه يمكن دوام كونه متكلما فعالا، وأن تكون كلماته لا نهاية لها، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يا سلام، هذه خلاصة، خلاصة الخلاصة في نقض مذهبه. نفرق بين نوع الكلام وبين الفعل الحادث طبعا في الخلق، وفي الكلام أيضا نفرق بين نوع الكلام وبين الكلام الواحد. ولهذا نحن نقول إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا هو الكمال. التفريق بين نوع الفعل وبين الله. ها؟ أصل الفعل، الفعل أيوة آحاد، آحاد الفعل، فآحاد الفعل لابد أن يكون مسبوقا بعدم، أما نوع الفعل فهو أزلي. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يذكر قضية، وهي كما أن، لاحظوا معي، دوام فعله في المستقبل متفق عليه وأن كلماته لا نهاية لها، فهو يقول كما أن كلماته لا نهاية لها في المستقبل كذلك أيضا لا بداية لها في الماضي، وكما أنه في نعيم الجنة وعذاب النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار ورزقنا الله وإياكم جنته، كما أنه في نعيم الجنة وعذاب أهل النار هو دائم أبد الآباد لم يزل يفعل ويخلق أبد الآباد، أخبرنا أنه لا ينقطع أبدا، كذلك أيضا فعله في الماضي لم يزل أيضا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو قول المسلمين، خلاف لقول الفلاسفة الدهرية الزنادقة، وخلاف لقول المتكلمين الذين ينقصون الرب سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام هنا يفرق بين النوع وبين إيش؟ الآحاد. الآحاد السماوات، العرش، الكرسي، القلم، الإنسان، أي مخلوق، هذا كله بده يكون مسبوقا بعدم، لكن النوع أزلي لم يزل فعالا. لماذا لم يزل فعالا؟ لأنه تقوم به صفة الفعل، تقوم به صفة الكمال. أي فرق بينهما، فرق بين المفعول المنفصل وبين الكلام، لكن يتفقان على قيام الصفة بالله. فالخلق يقوم بالله صفة الخلق، وإن كان المخلوق منفصلا، والكلام تقوم به صفة الكلام، وإن كان آحاد الكلام حادثا. نعم، يعني ما هي عدم، يعني العدم الذي، لكن مثلا لم يكن في الأزل مكلما موسى، سمه عدم سمه، وإنما كلمه متى؟ بعد خلق موسى، وبعد إيش؟ لما بلغ أشده واستوى، وبعد كذا وبعد كذا في الطور. فنحن نقول مثل تكلم الله بالقرآن، بينما المتكلمون يقولون لا، لم يزل الله ها يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، لم يزل أبد الآباد، والله يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، لم يزل يقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تصوروا، يعني قبل أن يوجد فرعون وقبل، لم يزل يقول هذا الكلام، هذا لا يصدقه عاقل. السبب أرادوا أن يجعلوا كلام الله شيئا واحدا قائما به، لا يتكلم بمشيئته وإرادته. وهذا الذي نقول نحن إن الإنسان إذا تصوره عرف إشكالية هذه المذاهب الكلامية، ومنها المذهب الأشعري. لكن نحن مع أئمة الأشاعرة وفقهائهم ومفسريهم يعني نأخذ المذهب بجملته، لأنهم لا يتعصبون له. أما متفلسفتهم ومتكلموهم فعندهم إشكالات، ولهذا السبب اشتد نكير أهل السنة. ويعني حتى وصل في بعض الأحيان إلى كلام يعني لا يسلم، وهو اللعن والشتم. بل بعضهم قال يعني خناف، قال الأشاعرة مخانيث الجهمية، هكذا عبر بعضهم، يعني بمعنى أنه في الوسط، لا هو مع أهل السنة ولا هو مع الجهمية. طبعا هي عبارة قاسية أو شديدة، لكن قالها بعض العلماء من شدة ما يجد من الانحراف في هذا المنهج المتعلق بأعظم جوانب التوحيد، وهو أساس توحيد العبادة، وهو قيام الصفات بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه. ولهذا نحن في مناقشاتنا كما جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان يناقش فيلسوفا أشعريا متكلما متعصبا لمذهبه، ناقضا لمذهب أهل السنة، ردا عليه، فإنه يشد عليه في المناقشة. وإذا كان المجال لا مجال مذهب الأشعرية عموما، والكلام مع الأئمة والفقهاء، فهؤلاء أئمتنا. ومن الذي لا يتتلمذ على كتب ابن حجر والنووي والبيهقي والخطابي؟ من الذي لا يتكلم على كتب هؤلاء الأئمة الفحول؟ ومع ذلك يؤسفنا أنهم تأثروا بمذهب الأشعري. لكن هل تركنا كتبهم؟ لا، وإنما هو العدل والإنصاف، أئمة ونحن تلامذة التلامذة التلامذة لهم في باب الفقه، في باب الحديث، في باب جوانب من التفسير والعلوم والعربية، تلامذة تلامذة التلامذة. لكن إذا أخطأوا في شيء لا نقول هذا خطأ، هذا هو الإنصاف. ولا نعاملهم بما عاملنا به بعضهم، المجسمة كفار، هؤلاء مجسمة الذين يثبتون الوجه للدين، هذا مجسم والمجسم كافر. الذي يثبت علو الله ويقول هذا محيز مجسم، والمحيز والقائل بالجهة كافر، قال بها بعضهم. وأطبق أهل السنة والجماعة وأئمتهم على أن الأشاعرة لا يكفرون أبدا، وكيف نقول شيء بشيء من ذلك والعياذ بالله. لكن القول المبتدع، القول الضال، القول المنحرف نقول به، نقول ببيانه ونبينه ونرد عليه ونحذر الأمة من الوقوع فيه. لكن الشأن في من وفقه الله عز وجل إلى المنهج الصواب في ذلك والفهم السليم. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية يقول: أنتم يا أشاعرة توافقوننا على دوام فعل الله، وأن هذا الدوام إلى أبد الآباد لا ينقطع أبدا، لا يتعارض مع كمال الله. فلماذا قلتم الدوام في الماضي يتعارض مع كمال الله؟ لماذا؟ ولهذا سبق أن بينا في شرح، ربما يأتي، أنه الجهم بن صفوان إيش قال؟ قال بفناء الجنة والنار بناء على هذا المذهب، بناء على مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، قال بفناء الجنة والنار. ليه؟ قال: كما أن الحوادث لها مبتدأ فلها منتهى. على أي شيء بنى الجهم بن صفوان قوله بفناء الجنة والنار على هذا المذهب؟ قال: كما أنه يجب أن يكون في الأزل مسبوقا بعدم، كذلك أيضا في المستقبل يجب أن يكون فعله ينتهي إلى عدم. الأشاعرة والمعتزلة خالفوا الجهم وجزاهم الله خير على هذه المخالفة، وقالوا لهم: مذهبك باطل وفاسد، بل نعيم الجنة دائم لا ينتهي أبدا. وهذا حق، لكن كما أنه لا نهاية لكلام الله ولا نهاية لنعيم الجنة، كذلك أيضا في الماضي ينبغي أن نقرر أنه أيضا لم يزل فعالا، لم يزل يخلق، لم يزل يفعل ما يشاء، لم يزل يتكلم بمشيئته وإرادته. نكمل الآيات حتى ننتهي. نعم، هذا كله دليل على هذا المسألة. نعم. ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم، وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد. لاحظ معي يا أخي، أقول اللي سألته عن النفاد، يعني هذه تعبير يفعل ويتكلم وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد. نعم. وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد، كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالجنس دائم لا نفاد له، وإن كان كل جزء من أجزاء الأكل والرزق له نفاد وهو لا يدوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وذكرنا هذا الحديث الذي في البخاري وغيره، وبينا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله، كما دل على ذلك القرآن بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وجواب سؤال السائلين لشرح هذه العقيدة المختصرة لا يحتمل البسط المكتوب في غير هذا الموضع. أحسنت. يكمل الموضوع الآن شيخ الإسلام ويذكر الأدلة من السنة، وهذه الأدلة التي ساقها ساقها بعناية بعد ذكر أكلها دائم ما له من نفاد، هذا نعيم الجنة. طيب والماضي ذكر فيه الأدلة، وذكر فيه أول ما خلق الله القلم، وذكر فيه إن الله قدر ما قد قبل أن يخلق، وكان عرشه على الماء، لاحظوا معي. وذكر فيه، لاحظتم، حديث كان الله ولم يكن شيء قبله. ما مجمل هذه؟ مجملها أنه لم يزل فيه مخلوقات، مع أنه قال أول ما خلق الله القلم، إلا أنه قال قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات، وكان عرشه على الماء. إذن على الراجح قبل خلق القلم وقبل خلق المخلوقات كان عرشه على الماء، إذن هناك عرش وهناك ماء، هذه كلها سابقة. إذن لم يزل الله يفعل. وحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن شيء معه، ورجح شيخ الإسلام لم يكن قبله للحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء. لماذا؟ لأنه قولنا لم يكن شيء معه هذا يقتضي الفعل وليس يقتضي المقارنة، يقتضي كمال الفعل وليس المقارنة، لكن قبله لا. طيب وكل مخلوق، كل مخلوق يخلقه يسبق بعدم. فتبين بمجمل هذه الأدلة أنه في مخلوقات، وأن الله لم يزل فعالا لما يريد. درسنا اليوم أنا أعتبره بالنسبة يعني هو يعني خلاصة دقيقة جدا وجميلة جدا للخلاف في هذه المسألة، وأنا أطلب منكم أن يعني إعادة قراءتها وتكريرها، لأنها تعينكم على مفاتيح الكلام الطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل وفي كتابه منهاج السنة، لأنه في منهاج السنة في الرد على الرافضة أغلبه ردود، لكن فيه مجلدين أو ثلاثة هذه تكلم فيها عن هذه المسألة وأطال. فالإنسان الذي يقرأ في هذه الكتب ربما يسبح في بحار من النقولات والمناقشات. إذا أردت أن تستوعب ما الذي قصده شيخ الإسلام في مناقشات الفلاسفة والمتكلمين ونقض أقوال هؤلاء بهؤلاء، فعليك بهذه الصفحات التي هي موضوع درسنا اليوم. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.